Yeah.

قويا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. من تحتها تحتك سريا. نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Thank you.

صدق الله العظيم.